لكن ها هنا ثلاثة أسئلة. رجل في البر وليس عنده إلا ثوب حرير، فماذا يفعل؟ ها؟ يصلي في ثوب الحرير؟ طيب ها؟ ما عنده شيء، هو بالبر. نعم يصلي عريان، هذا قول. والثاني يصلي في ثوب الحرير، هذا القول الثاني. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب يصلي فيه. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس يصلي فيه. كل الثلاث. نعم المذهب يقولون إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباح فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا، لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء؟ لحق الآدم، والآدم ما ندري هل يسمع أو لا يسمع، فصلي عريانا. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة، فألزموه بصلاتين، تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة 10. وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد. لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، فلا إعادة عليه. المصوب ينظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصلي فيه، وإلا فلا، يصلي عريانا.